صباح الخير. هل تخذت الغابة مثلي منزلا دون القصور فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور؟ هل تخذت الغابة مثلي منزلا دون القصور فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور؟ هل تحممت بعطر وتنشفت؟ صباح الخير والسعادة، صباح الأنوار، صباح الشمس اللي بتضيء دائما ومنقول من قلبنا. وتنشفت بنور وشربت الفجر خمرا في كؤوس من أثير. صباح المطر، صباح الصفاء والنقاء، صباحكم كله عطاء. بعد أن يفنى الوجود عادينا يا غني فالغنى في القلوب وأنين يبقى. صباح الرواء مع فنجان قهوة، صباح ريحة التراب بعد المطر ببلادنا أكيد. بين جفنات العنا والعناقيد تدلت كثريات الزهر. هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنا والعناقيد تدلت كثريات الزهر؟ هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضا؟ هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضا ما قد مضى؟ كنا سلام داخلي دائما منعيشه بقلبنا أكيد. السلام الداخلي والرضا بينبع من القلب، وهو بيكون أساسا سر سعادتنا. إنما الناس سطور كتب حلو ويالي يالها الدنيا تحر بحالها وكلمة سر قلب الفجر وطل الفجر وقالها طل الفجر وقالها دل علي خيال نجمة صبحي مضواي وعرواسي الجبال غيمة عم تشهد لحكاي لمحت خلف الشال بزمة وجمت فوق جبالها حلوة ويا ليال. صباحكن فراشات ملونة، صباحكن زئزئة عصافير بالصباح البكر. لمحت على خدين مبسم لا حلو لا صاير يبدون على ميلين موسم تغاني وبشاير وتطليعة عينين ترسم عرس مجنح حطاي قالت بالي عين احلم بعد بحلو بدالها حلوة ويا نيالها دنيا سحر بحالها وكلمة سر قلب الفجر طل الفجر وقالها طل الفجر وقالها صباحكن ريحة خبز التنور، وخاصة لما بيكون من بلادنا ولما بيكون من إيدين الوالدة أو إيدين حدا منحبه. ريحة خبز التنور ريحة وطننا، ريحة بلادنا ريحة أرضنا. ترسم عرس مجنح طاير قالت بالي عين احلم بعد بحلو بدالة حلوة ويا نيالة دنيا سحر بحالة وكلمة سر قلب الفجر طل الفجر وقالة طل الفجر وقالة انظر للمرآة كل يوم في الصباح مبتسما لصورتك فيها وترى الفرق الكبير الذي سيحدثه ذلك في حياتك. فكرة حلوة مثلا، خلينا نجرب كل يوم الصباح من فيه منطلع بالمراية، طبعا بعد ما نغسل وشنا منطلع بالمراية وبنبتسم ونقول صباح الخير لنفسنا، بما أنه ما حدا عم بقلنا صباح الخير. السعادة أو البؤس، الإحباط أو التفاؤل، الحماس أو الكسل، تلك ليست سوى خيارات تعرض عليك في كل صباح، وما عليك أنت سوى انتقاء الخيار الصحيح. صباحكم مستمعينا، مستمعينا راديو فجر، وإما كنتم عم تسمعونا بهي اللحظات وهي الأوقات الحلوة والرقيقة واللطيفة والرومانسية، وخاصة بوجود المطر الله يبعث الخير بكل الأماكن والسلامة دائما يا رب. يا بلدي فين أيام زمان قبل الوداع، كن أنتو وأنتو أكيد بتستاهلوا كل الخير وكل الحب والسعادة. حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين، حلوة يا بلدي فين حبيب القلب، يا بلدي كان بعيد عني، يا بلدي وكل ما بغني بفكر فيه. صباح جديد يحمل وعدا جديدا لمستقبل أجمل، امنح بجهدك أجنحة لأحلامك ودعها تحلق في الحياة. كلمة بلدي في غنوة بين صدري. صباحكم كل الرواء، صباحكم كل الحب والعطاء والحنان. كل أصدقائنا اللي عم يسمعونا من مختلف أنحاء العالم على www.fajrradio.com بكل مكان ومن كان، رايقين إن شاء الله وكل الخير بانتظاركم. شوي شوي علي ساكن في وحولي بقلبي وبروحي، لما بدي منك ورد بدي بالحنين، ضلك حد الدفي برد نسي جروحي. مسر في وبعلي شوي شوي علي ساكن في وحولي بقلبي وبروحي، لما بدي منك وردي مدي بالحنية، ضلك حدي بدفي بردي نسي الجروح. فرحان جن وحبك حب جنون، فزعان سير خيالك وين ما تكون، فرحان انسى عيون وانت تقشع بعيون. فزعان في بعض الأيام ستكون مضطراً لجعل شمسك تشرق بنفسك، قم بذلك فأنت ملك يومك. شايفين كيف حكمي وكلامي صحيحة؟ الشمس بتشرق من جواتنا. صباح السعادة، صباح الفل والياسمين والمسك والعنبر لكل الناس اللي عم يسمعونا عبر ترددنا على 97.4 من سوريتنا الحبيبة، سوريتنا القلب والنبض والروح. رح ندم نقولها ونرددها بيننا وبين نفسنا وبيننا وبين الكل، سوريا الروح. بدي قربك مني دنيا جديدة ياخدي دموعي وبسماتي، تحكي عني بتعرف اني كلماتك رح غني، نظرة منك بتجنني بتحلي حياتي. انا يا عيد اخترتك عيد بدي قربك مني، دنيا جديدة ياخد ايدي دموعي وبسماتي. وفرحان جن وحبك حب جنون، فزعان سير خيالك وين ما تكون، فرحان انسى عيون وانت تكشع بعيون. فزعان تقلي كون وما تكون، آه جن وحبك حب جنون، فزعان سير خيالك وين ما تكون. هلا حابب اضحككم شوي من الصبح، تعليقا على الجملة اللي قلتها أنه ليش لازم كل يوم الصبح أنت طالع بالمراية ونبتسم. بلال قال على مسؤوليتك، أكيد إذا ارتعبت أكيد هذا الشيء بيكون على مسؤوليتك وأنت بتتحملي المسؤولية. أما صديقنا محمد قال بس أنت تطلعي بالمراية. ساكن في وحوالي بقلبي وبروحي، لما بدي منك وردي بدي بالحنية، ضلك حد الدفي بردي نسيني جروحي. مسر في موسيقى أخاف أن تمطر الدنيا ولست معي، فمنذ رحت وعندي عقدة المطر. أخاف أن تمطر الدنيا ولست معي، فمنذ رحت وعندي عقدة المطر. كان الشتاء يغطيني بمعطفه، فلا أفكر في برد ولا ضجر. كانت الريح تعو خلف نافذتي، كانت صباحكم ريحانة، صباحكم جمال ومسك وعنبر، صباحكم ياسمين شامي، لكل أصدقائنا اللي عم يسمعونا على 97.4 من كل سلعة عزيزة والغالية على قلبنا، صباحكم كل الرواقة. والآن أجلس والأمطار تجلدني، الآن أجلس والأمطار تجلدني، على ذراعي على وجهي على ظهري، فمن يدافع عني فمن يدافع عني. يا مسافرة مثل اليمامة بين العين والبصر، كيف أمحوك من أوراق ذاكرتي وأنت في القلب مثل النقش في الحجر؟ كيف من أوراق ذاكرتي وأنت في القلب مثل النقش في الحجر؟ أنا أحبك في سوريا. استمرار فرصة هطول زخات من المطر في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة، واعتبارا من ساعات ما بعد منتصف الليل وفجر يوم غد، يتوقع أن تمتد احتمالات الأمطار إلى أجزاء من المناطق الداخلية، كما تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف. القادر يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس مستقرا في أغلب المناطق، كما تزداد سرعة الرياح الشرقية. الطقس في عنتاب، زخات من المطر متفرقة مترافقة مع كثير من الضباب في أغلب الأماكن. درجة الحرارة بهذا الوقت 9. هلأ المطر دليل الخير والعطاء، أكيد ما في شك، وهو وقته وكل شي بوقته حلو. إن شاء الله السنة سنة عطاء ومبينة من أولها بإذن الله. ولكن بما أنه اليوم ضباب كثيف جدا خاصة بعنتاب، نسأل الله السلامة، وأكيد ومنطلب من كل السائقين بكل مكان في ضباب التأني في السواقة أكيد حتى ضمان السلامة. السلامة والأمان دائما يرافقنا. نتوقف قليلا مع صباحاتكم المميزة، صباحاتكم الغالية علينا كتير، وبداية الصباح لصديقنا محمد، يسعد صباحك صديقنا محمد، صباحك عنب، صباحك كل شي بتحبه وبترغبه. صدقني وحشني بجد وروحي معاك والقلب حديدي مشغول عليك في البوت وبستناك وانا دايبة حديدي صدقني وحشني وروحي معاك والقلب حديدي مشغول عليك في البوت وبستناك وانا دايبة صباح الخير والسعادة صديقنا مصطفى الحريصة، دائما يصبح علينا صباحك أنوار وسعادة. صباح حمد العزيز، يسعد صباحك وكل أوقاتك. وبلال، يا بلال صباحك كل شي حلو مثل ما عم تقول وأكتر يا رب. أما صديقنا العزيز أحمد محفوظ بيقول صباح الورق الأصفر. صباح أكيد الورق الأصفر اللي رح يغيب ورح يجي مكانه في يوم من الأيام ورق أخضر في ورد وفي ثمر. صباح الورد الجوري، صباح القهوة الرائقة واللذيذة يا صديقتنا العزيزة مريم، بعدها صورة كتير جميل لفنجان قهوة بتقول صباح المطر، ولكن اللي بعدته أحلى بكتير بعدها صورة ابنت الصغيرة الطفلة الجميلة البريئة، صباح البراءة والنقاء. صباحية ونشوف شو الدراسة لليوم. تحذر من مخاطر انتظار طلبات الطعام. دراسة فيها كتير من الفكاهة ولكن بكتير من الأوقات حقيقة. هل تتردد كثيرا على النافذة في انتظار عامل توصيل الطعام مع اقتراب الوقت المتوقع لوصول طلبك؟ من الآن فصاعدا احذر هذه العادة التي ربما تترجم إلى أضرار صحية قد تكون خطيرة. حذر علماء من أن معدلات النبض ترتفع من 70 إلى 87 نبضة في الدقيقة خلال الفترة التي تمتد بين طلب الطعام ووصوله إلى المنزل، بينما تكون في المتوسط 40 دقيقة. وفي تجربة أجريت من جامعة ولفرهامت البريطانية، رصدت معدلات النبض لدى أشخاص ينتظرون وصول بيتزا طلبوها عبر الهاتف، وعلى أساس النتائج صنف الباحثون حال من يقوم بالطلب إلى 4 مراحل منذ الاتصال بالهاتف حتى وصول الطعام: التململ والقلق والغضب والضياع. قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مارتن المحاضر في الطب الحيوي بالجامعة قوله: جميعنا رأى أصدقاء أو أقارب، ولنكن صادقين، حتى نحن ينفذ صبرنا ونتضايق خلال فترة انتظار الطعام. وأضاف: المفاجأة أننا رأينا أن لهذا تأثير حقيقي على معدل التوتر ونبضات القلب لدينا، وأثبتت التجارب أن السعادة التي تصاحب طلب الطعام سرعان ما تتحول إلى تملل في خلال 5 دقائق وتتصاعد حتى وصول الطلب. تترجم هذه المشاعر إلى تحريك الأصابع وبدء تتبع عامل التوصيل، ثم تزيد أحيانا إلى شعور ملموس بالقلق ثم الغضب مع مرور 40 دقيقة. وتتحول هذه المشاعر إلى الضياع في حال تأخر وصول الطعام عن 40 دقيقة، أو إذا كان يفتقر إلى الجودة المتوقعة. صباحكم انتظار، ولكن أكيد بعد نتيجة. لأن الانتظار أحياناً بيكون حلو. خاصة لما ننتظر شيء منحبه. روحي تحبك غصب عني تحبك، والمشكلة حبك بروحي جرحني، وإذا شكيت تقول إيش كان ذنبك؟ ذنبي هويتك يوم حبك ذبحني. قلبي ولو عتعبا سلبت لي قلبي وجرحا سردني أقول قلبي تقول وش عاد قلبا ونجيت أبخت الحب جرحا فضحني فضحني عني تحدى والمشكلة حبك كفينا أكيد معكم أصدقائي بمشوارنا الصباحي كل المحبة أكيد والاحترام لكل أصدقائنا أصدقاء راديو فجر اللي عم يسمعونا بكل مكان ومن كان. صباحكم ورد وفل وياسمين، صباحكم عنبر وريحان. أجيك أنا عاني أدور لقربة تبعدت عن القلب ما قد عاني. أحمد خليل يسعد صباحك وكل أوقاتك صديقنا الجديد، بحب يصبح على كل أسرة راديو فجر أكيد، وشكرا لك صديقنا العزيز، نحن أكيد بنصبح عليك إلك ولكل أحباب قلبك. عني تحبك محمد أبو الصيف يزيد صباحك دائما صباحك بنفسجي مثل ما بتحبه. مريم العزيزة بعت لنا طبق لذيذ جدا، صباحكم كنافة نابلسية. يا قوتك ترضى أجايب لعبة ترضى أهد الحب لو كنت تبني. إنه لشو هي المشاهد القاسية من الصباح؟ يوم جنبك سلمت لك أمري وحبك تكنيت تحبك والمشكلة حبك روحي تحبك. صباح الخير والسعادة، صباح الأنوار وكل الورود لصديقنا محمود العبد، بيقول يا رب هذا صباحك فقد أسفر ونحن عبادك قد سعينا إليك بالدعاء، فاحسن إلينا بعفوك وارزقنا خيرك واشرح صدورنا برضاك، اختر لنا ما يسعدنا ويرضيك، واجعل لنا في سمعنا نورا وفي بصرنا نورا، واجعل لنا نورا نستضيء به في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. صباحك نجوري، صباحكم أنوار. أخذني معك بالجو صديقنا محمد بيقول دراسة صحيحة 100% ورح يحزن مع حاله اليوم على بيتزا ولكن دون انتظار. راح يا حلو جمالك جمال جمالك جمال مش عادي وكلامك كلام كلامك كلام مش عادي شو بدك دلال عصوت الدلال رفيري مش بدك غرام بأمان لقيني لقيني بمكان أمشي معي ساحرني الحلا هالقلب اسمعي عم يندهلا مشي معي ساحرني الحلا هالقلب اسمعي بدنا نحلم ونحلم ونعيش بأمل كتير كبير إنه اللي جاي أكيد أحلى وبكرة أكيد أكيد أحلى طبعا إذا نحن حابين نكون أحلى صباح الأمل والتفاؤل صباح القهوة بدولة نحاسية مين بيقول لي شو فوايد شرب القهوة؟ شرب القهوة تكون دولة نحاسية في شو إلى فوائد؟ شو مدى جماليتها؟ اللي بيحزر معي له جائزة أغنية تقوم مؤسسة بتتا البريد والتلغراف ديال الإعلان وأكيد رجعينا أصدقائي انطرونا في القطاع وذلك بماضيها الممتد إلى 76 سنة تقدم مؤسسة بتتا للشحن التي تمتلك أكثر شبكة الخدمات انتشارا بأكثر من 4000 محل في جميع أنحاء تركيا مزايا كبيرة لزبائنها الفردية والمؤسسية يمكنكم إرسال بضائعكم مستدعين الساعي دون الخروج عن منزلكم متصلين بمركز الاستدعاء من خلال أرقام 444-1887 أو عن طريق عنوان على الإنترنت www.petata.gov.tr وعلاوة على ذلك بأسعار مناسبة تقوم مؤسسة بتتا للشحن بتقديم المعلومات للمرسلين والمستلمين عن طريق الرسائل القصيرة في جميع المراحل من قبول البضائع إلى تسليمها ومع ذلك يمكن للزبائن متابعة البضائع عن طريق مؤسسة بتتا للشحن على الإنترنت أو من خلال التطبيقات المعدة لأجل الأجهزة المحمولة التي تشتغل بأندرويد يمكن لمن لهم الكثير من البضائع أن يستفيدوا من التنزيلات الخاصة بمؤسسة بتتا للشحن وعلاوة على ذلك التنزيل في نسبة 25% في جميع البضائع المرسلة في الأعياد والأيام الخصوصية في مؤسسة بتتا للشحن مؤسسة بتتا للشحن إلى كل مكان وفي وقته وصلنا سوا لفقرتكم صحتك بالدنيا لك بدنا اليوم رح نحكي عن فوائد الجوز. يحتوي الجوز على العديد من المركبات والعناصر الغذائية المهمة التي تكتبه الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، وأكيد فوائده كثيرة، وخاصة المحافظة على صحة القلب. أظهرت بعض الدراسات أن تناول الجوز يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية والنوبات القلبية، خصوصا عندما يقترن مع اتباع نمط حياة صحي، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة. وتلخص الدراسة قدرة الجوز على مكافحة عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب. أمراض القلب اللي ممكن تكون تصنف إنها كتيرة، مثلاً تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل خطر تراكم الترسبات في الشرايين وخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم. وأهم الوقاية من السرطان، يمكن وقاية الجسم من العديد من أنواع السرطان عن طريق تناول الطعام الصحي وممارسة العادات الصحية المختلفة كممارسة التمارين الرياضية. لذا يمكن أن يكون الجوز جزءا فعالا من النظام الغذائي الوقائي ضد السرطان، وذلك لاحتوائه على مركبات نباتية مفيدة تتميز بخصائص مضادة للسرطان. ويساهم اتباع نظام غذائي غني بالجوز في تحسين وظائف الدماغ وإبطاء تطور مرض الزهايمر، كما أنه له تأثير كبير في الذاكرة، وذلك بسبب محتواه العالي على مضادات الأكسدة ودهون الأوميغا 3، إلا أن الأدلة التي تؤيد ذلك قليلة ولابد من القيام بدراسات عديدة لدعمها. المحافظة على صحة العظام، ويعتبر الجوز مصدرا جيدا لعنصر النحاس الذي يرتبط نقصه الشديد مع انخفاض الكثافة المعدنية للعظام، وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، كما أن النحاس يلعب دورا مهما في الحفاظ على مادتي الكولاجين والإلاستين، وهي المكونات الهيكلية الرئيسية لجسم الإنسان. كما يحتوي الجوز على كمية عالية من المنغنيز والمغنيسيوم، لذلك يساعدان على الوقاية من هشاشة العظام. بيحتوي الجوز على نسبة 65% من الدهون وكمية قليلة من البروتين حوالي 15%، كأنه بيحتوي على القليل من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الألياف. لذا فإن محتوى الجوز من الدهون الصحية والبروتين والألياف يجعله وجبة خفيفة بتعطي شعور بالامتلاء والشبع عند مقارنته مع الوجبات الخفيفة اللي بتم تناولها واللي بتكون غالبا غنية بالكربوهيدرات البسيطة مثل الشيبس والبسكويت. فوائد الجوز اللي تعرفنا عليها سوا، وفي فوائد خاصة بيعرفوها كل الستات، فوائد خاصة بأهمية الجوز للكبة، وكمان من عندي الجوز مع شاي بالقرفة، وخاصة صباحا أو مساء عند الرواء. Happy مستمرين أكيد معكم أصدقائي، صباح الخير والعطاء، صباح الإشراق وكل الأمل. حبيبي هي إجا المطار بعد هالعمر مع النسيان، حبيبي طاع مثل المطر غرقني ببحر سكران. مطر مطر مطر مطر سوالة فقرتكم ناخذ لك نظرة. لك نظرة، رح نشوف نظرة سريعة عن جميع أو أغلب المنوعات حول العالم. الحلاق الوطواط يثير دهشة الكثيرين في تركيا. أثار حلاق في تركيا دهشة كثير من السياح والمواطنين من خلال طريقته الغريبة جدا في حلاقة زقن الزبائن التي شبهها الوعظ بالوطواط. وذلك الحلاق يؤدي عمله في محله الصغير بمنطقة تعريفية في ولاية سقرية شمالي غربي تركيا، معلقا عن سقف دكان رأسا على عقب بطريقة تشبه تعلق الوطواط الخفاش. يطلق عليه المواطنون لقب الحلاق الوطواط. ونقلت وكالة تركة بريس عن الرجل قوله أنه يزاول عمله بهذه الطريقة منذ عام 1995 وإلى الآن. وأشار أن الكثير من المواطنين الأتراك يأتون من مختلف الأماكن لرؤية كيف يقوم بعمله معلقا في السقف فضلا عن السياح الأجانب. وأعرب عدد من الزبائن عن إعجابهم الشديد بطريقة عمل الحلاق. أكيد أكيد الغريبة جدا. انتوا تصورتوا كيف يعني القصة؟ حلاق معلق راسه، عفوا اجريه بالسقف وراسه باتجاه الزبون وعم يحلق. طيار يتجاوز موقع هبوطه بخمسين كيلومتر بعد غفوة. تجاوز طيار عن مقر هبوطه بحوالي 50 كيلومتر بعد أن أرغم، زعم أنه نام أثناء رحلة مستأجرة طائرة ذات محركين يمكنها أن تحمل 9 ركاب. وقال مكتب سلامة النقل الأسترالي أنه يحقق في حالة استهتار الطيار بعد رحلة بتاريخ 8 نوفمبر في تسناميا إلى جزيرة كينغ المجاورة. أظهرت بيانات متابعة الرحلات الجوية أن رحلة الساعة 6:21 صباحا هبطت بسلام في مطار كينغ إيلاند بالقرب من بلدة كوريا على الرغم من تجاوز هدفها ب 46 كيلومتر. ما في شيء أبدا، الزلمة أخذ له رأد شوية. لا أكيد واستحالة ينتهي من القلب الحب. إحساساتي أو حغير ذكرياتي أو حغير في الزمان، أمنع الزاد قلبي ما يشتاقش لي، أمنع الزاد بالي ما يفكرش. من كفي مع صباحاتكم أصدقائي الأعزاء. صديقتنا العزيزة بتقول كن من الذين يمرون كراما يزرعون من البذر الصغير سنابلا متفرعة ومن العود الخشب الباهت نورا يضاء به، كن أملا طيبا يقتدى به. أحلى سلام مصبح على جميع الأصدقاء. أسماء معلاء ورؤى مرور من لهم إن شاء الله دائما بخير وسعادة والبسمة مرسومة على وجوههم. وأحلى سلام ابتهدي لصديقتها رشا تقول صباح الورد ولكل مستمعين القناة كلهم يعني بدون استثناء صباح السعادة والرقي وكل الذوق. من قلبي حبك وانت لطلب قلب والروح والشعب. صباحك صديقنا العزيز توفيق، صباحك ورد وياسمين، صباحك مطر. صباح الجمال منقول على جديد لكل أصدقائنا اللي عم يسمعونا عبر ترددنا على 97.4 من جميع أنحاء العالم وبكل مكان ومن كان. صباحكم ورد وفل وريحان وحبق وعطرية. صاحي في حد ينام ليه دخلته؟ ده انا صحي لك يا جامد صحي شيرين. في ايه بنت؟ الناس يا بابا في ايه؟ بي وبين ايديا وده اللي بحلم بيه الليله ليلتي واحلى حاجه اليوم ده عارفين ايه؟ حماتي بتحبني حماتي بتحبني. مشكلة الحماي والكنة، وكمان بنقول الشق الآخر السهر والحماية. كانت قديما وما زالت وستظل مشكلة في أغلب المجتمعات. أمثال كتيرة وقوية بتحكي عن موضوع العلاقة بين الكنة والحماي والسهر والحماي. الكنة كننوها بتكن وجننوها بالجن. وتار اللي ببالي ده ربنا من كرمه كتبها لي، وهتبقى حلالي وكم شهر وتبقى معي. الحماية عمرها ما بتكون امك، والكنة اكيد عمرها ما بتكون بنتك. وهتبقى حلالي وكم شهر وتبقى معي. أمثال كتير، ولكن برأيكم شو هو السبب الرئيسي لهذا الصراع الأزلي؟ الصبح عليها حمدي بتحبني. لأي مدى بتأيدوا هاي الأمثال أو بتعارضوها؟ رح ندردش من الموضوع سوية. حمدي بتحبني انا الحمواتة. حماتي حياتي. انا سهر عيني ونام ما بيغفل. بيقولوها كتير من الأسهر اللي يخلصوا حالهم من كتير من المشاكل من ايدين حمواتهم. شو بيعجبني فيك عم بسأل انا، والكناين كمان حالي لحالي عم بتوعي في جنوني. شو اللي خلى حبك هاي بيسكت قلبي بيحكي عيوني. ولكن ما فينا ننفي انه اكيد بالمقابل في كتير علاقات ناجحة من هالنوع. في كتير كناين ممكن يكونوا قراب كتير من الحماية اللي هي امه للزوج، يعني بتكون بمثابة بنت تانية وضيفة جميلة على العيلة. وسهر أيضا بيكون بمثابة ابن للعيلة. خلينا نقول بالأغلب في مشاكل وصراعات، أكيد أكيد إلها أسباب وممكن تكون كتيرة ومعروفة عند الكل. خليها نحكي فيها ونشوف شو هي. عم يوعى الهوى مثل الطفل بصير، مثل فراش بطير لما نكون سوا، من لمسة ايديك من ضحكة عينيك. عم يوعى الهوى مثل الطفل بصير، مثل فراش بطير لما نكون سوا. أصدقائي بين الحماية والكنة في أغلب الأحيان بتكون متوترة وبتتضمن لكتير من المشاكل اللي ممكن تؤدي لا سمح الله للطلاق. وأكيد كل طرف بيحط الحق على الطرف الآخر والمسؤولية. عايز أطمن عليك وانسى روحي بين ايديك، وافضل اجري واجري بيك، وابقى مش عارف مكاني، نفسي اكمل. وبالاخير بتطلع براس الرجال. عمرين معك وانسى حضني. اكيد هذا الشيء له صعوبة انه يقدر يخلق توازن بين امه اللي ربته كل هالسنين وحقها عليه ورضاها. روحي بين ايديك وافضل اجري واجري. ونفس الوقت رضا زوجته اللي ممكن تكون حبيبته وشريكة حياته. من عمري جنبك نفسي اعيش عمرين. الشاطر اللي قادر يحقق هاي المعادلة فقدران ينجح. اتنفس هواك عمري بنسيتك ولا اقدر اعيش حياتي الا بيك. للنهار بسرح وافكر غصب عني حبيبي فيك. عمري ما نسيتك ولا اقدر اعيش حياتي الا بيك. للنهار بسرح وافكر غصب عني حبيبي. بالحقيقة بالموضوع ما فينا نقول دائما موضوع الحماية هي المجنية، لأنه أكيد رح نحكي بالموضوع رح يكون في ثلاث أطراف، مثلا الحماية والكنة والزوج وطبيعة تعامله مع المواضيع اللي ممكن تساهم بحلها. قولي عمري ساوي إيه لو ما كنتش جنبي فيه، لو ما عشتش عمري جنبك قولي بس هعيشه ليه. مهما تبعد قلبي شايفك، مهما غبت بحس بيك مهما طال. وبنفس الوقت رح نحكي عن العلاقة الزوجي نفسها، ليش مثلا ما بتقدر بكتير من المحلات انه هي اللي هي حماتها هي امه لهذا الرجل اللي مفروض يكون حبيبها وجوزها وابو اطفالها. بس عايشه ليه مهما عاش وتربى أكيد بكنف هي الامرأة وكان معاها كل الوقت. البعد عنك بعد بيه عطته كتير من الحب والحنان ولا ضر أعيش حياة. وفجأة ممكن نقول أنه فقدت بعض من هاي الاهتمام نتيجة طبيعية أكيد لاهتمامه بشخص آخر. ممكن يختل التوازن بشكل قليل بالبداية، ولكن أكيد سرعان ما أنه تستوعب هاي الفكرة بشكل كبير. بانتظاركم أصدقائي لنحكي وندردش عن موضوع الكنة والحماية والسهر والحماية. بعد أكيد أصدقائنا مستمرين بمشوارنا الصباحي بدرجة ياسمين، ونستقبل أول اتصال لليوم من أولى. صباح الخير. صباح الخير. ألو. صباح الخير. صباح النور مدام رشا. صباح الأنوار والسعادة. كيفك يا محمد؟ الحمد لله نشكر الله دائما وابدا على الصحة والعافية. إن شاء الله دائما يا رب. صباحك كيفه اليوم؟ شكرا، ان شاء الله دائما يا رب. الله يسلمك يا رب. محمد انت اول متصل معنا اليوم، اثار يعني اثار فضولك الموضوع تحكي عنه ولا حبيت بس تحكي وتسلم؟ لا والله اثار هيك شوي فضولي الموضوع. طيب تفضل. اول شيء بقول الله يساعد الزوج، يعني المسكين دائما كلها متطرفين. مو هيك؟ طيب لكن هلا يعني شوفي مدام رشا، يعني انا بحكي لك شيء واقع، يعني سادي اليوم يعني لما الشاب انه بيتجوز او بيرتبط او بصير عنده علاقه ومثلا شريكة حياته مثلا صاحبته من امه، يا امه بتحس انه يعني انه زوجته خلص اخذته منه، يعني سادي بيصير كثير مشاكل باول فتره قد ما كان في تفاهم وتناغم. هلا يعني كلمة سحبته بصراحة لفتت نظري، انه شو سحبته مثلا؟ هيك برأيي هي الام، يعني انه مثلا خلص صار بيلتفت لزوجته اكثر منه. بس بالحقيقة في بعض الأحوال ما فينا ننكر أنه طبعا بعض الأحوال بنقول دائما ما فينا نعمم, بعض الأحوال بنشوف أنه فعلا يعني هو بده يميل أكيد لزوجته وخاصة ببداية حياتهم الزوجية, باعتبار الموضوع جديد أنه هي حدا دخيل على مو دخيل ضيف على حياته الجديدة, فممكن يكون يبتعد قليلا عن سبحان الله عن أمه وعن العادات اللي كانت موجودة عن التواصل اليومي مع أمه, وممكن كمان من شق آخر أنه أساسا رح يكون مشغول أن في حدا تاني مطلوب أنه يهتم فيه ويلبي له طلباته. نعم تماما, خصوصا مثل ما ذكرت لك في أول فترة يعني عن جد زوج بلاي كثير فاضح يعني أنه نيال البعد البيانات يعني مثل ما ذكرتين يعني هذا البطل أكيد ما نعم رجل يا سيدي بكنه بطل حقيقي, هذا بطل يعني جمهورية يعني هلا بالله حتى بتأدي للغيرة مدام رشد تلاقي مثلا يعني لم صارت صغار من الحياة من الكهنة يعني لا الدرجة يعني كيف يعني شو هي برأيك الأسباب أنه بتكون يعني محمد؟ والله برأيي أكبر الأسباب المسبب هو مثل ما قلت لك الأم الصاحب يعني أنه مثلا أنه خلص ترك ابنها ومثلا يعني بتخاف حتخطره مثلا فورا هيك يعني بيأدي لغيري ولمشاكل لكثير أمور أنه هي ما بتستوعب أنه في حدا جديد رح يهتم في ابنها, في ابنها رح ينشغل بحدا جديد مثلا هيك قصة. السبب تكون من الحماية ولا من الزوج؟ والله ما بقول لك الحماية يعني تكون مثلا. طيب ليش محمد عفوا ليه ما تكون السبب من الزوجة؟ طيب انت ما انت داخلة على العيلة كانت هي وامه مثلا لسنوات كتير طويلة كانت معاه وكانت عم تربيه وكانت هو متعود عليها وهي متعودة على وجوده الام وما كانت احمد رد علي يا احمد يعني وكانت ليه ما تستوعب هي القصة يعني وتعطي تخليه كمان تاخد حق الطبيعي يعني في كتير ستات بنعرفهم ما شاء الله بتمتعوا بالذكاء وبالفطنة وبميزة العقل انه خلاص يعني انه اوكي لازم انه تهتم في امك, هي بتحدى يعني هي بتحرضه انه لازم تهتم بامك اذا كان هو غفل شوي بما انه هو انسان بالنهاية يعني اكيد رح يميل اكيد بالبداية لا للطرف الآخر. هي اللي بتذكره, هي اللي بتحضه على أنه هي والدتك لازم تهتم أكتر ولازم مثل ما كنتوا أكتر يعني من هي القصص. معك مدام رشا أنا معك, بس يعني اليوم لازم الكبير هو يتصور للصغير, أنا هيك بعرف يعني ها الكبير ممكن أكيد, بس كمان نقدر أنه هي حالة عاطفية فينا نقول. الحقيقة مثل ما قلنا هي المشكلة يعني مركبة أو ثلاثية الأبعاد, لازم تكون من الثلاث أطراف يعني الزوج والحماية نفسها والكنة أو حتى الصهر بتعامله مع حماته, لأن كتير منلاحظ كمان أنه في كتير مشاكل ممكن تكون بين الزوجة عفوا بين يعني الصهر وزوج البنت, في كتير مشاكل وحساسيات ممكن كمان تؤدي لا سمح الله للطلاق ولا انه شخص يكون منكد حياته نتيجة حماته. نعم مضبوط فيها شيء يعني اكيد فيها شيء, طبعا لازم مثل ما قلت لك شغلة ريد على الرجل نفسه سبي لا للحماية ولا للكنة, يعني هو لازم يكون حكيم للطرفين لانه اذا عطى مجال لهوني مثلا يصير مشاكل, اذا عطى لهون كمان دي يكون اكيد يسوي توازن مثل ما ذكرنا دي يكون متوازن يعني, وأكيد أولا وآخرا بنقول يعني إيش ما صار يصير يعني الأم هي اللي ربت وهي اللي تابت, يعني المرأة بتروح بتجي بدالها بس أما الأم ما بتجي بدالها, يعني لازم واحد يكون مع أمه يعني ولو إيش ما كان حتى ولو غارت ولو مثلا سوت له مشاكل, يعني بالأول والآخر يعني الأم هي أم يعني. نعم يعني الزوجة بتروح بتجي بدالها مدام رشا, بس أما الأم إذا راحت ما بتجي بدالها طاول. هلا ما فينا نحكي كمان هيك, الام اكيد دورها كتير مهم واذا ما ما ما بيجي بداله ابدا, كمان الزوجه لما بتكون حبيبه وصادقه وقريبه من الزوج ممكن كمان ما يجي بداله. على عيني وراسي مدام رشا, بس هذا شيء ممكن انه نحسن مثلا يعني نحسن نبدل نحسن شيء, بس اما لما تسني لا تبدل لا ما بنبدل ما تحياتنا لك محمد, شكرا أكيد على اتصالك فينا وتواصلك ولو كان قليل, بس ولكن احنا عازلينكم أكيد أشغالكم كتير, الله يعطيكم ألف عافية. الله يعني في تاني تواصلنا مواليد بس يعني حكيت لك أنا من شوي يعني وجه تحياتي لكل المستمعين راديو فجر. أهلا وسهلا إن شاء الله مستمعين راديو فجر كلهم يسمعون كل أغنية جاية مهدة لك. أهلا وسهلا يا محمد. الله يسلمك. أهلا وسهلا. محتاجك محتاجك محتاج اشوف عيونك محتاجك محتاجك محتاج اشم هدومك محتاج اشوفك يا ضوى عيوني قلبي وروحي عنك يسألوني محتاج أشوفك يا ضوى عيوني قلبي وروحي عنك يسألوني مثل تبجي لو نسيت ومثل تسهر لو غفيت أصدقائي من أولى صباح الخير عن جديد لمحمود. صباح الخير محمود. محمود صباح الخير. ألو. صباحك ورد. صباحك في الجوري. في الجوري لا في الجوري. سلام يا رب. الله يخليك. كيفك أخبارك إن شاء الله بخير. الحمد لله رب العالمين. على البردات غير شكل والله. بالحقيقة ما في برد يعني هلا هو الجو انه غيم. ايه يلا هلا بس تطلعي من الاستديو ببين او ضباب. هلا جينا ما صرنا زمان ومطر بس انه ايش انه عن جد ما في كتير برد. لا هو برا ما في بصراحة بس جوا هلا ما في وين صبك مثلا ضمن العمل بصير برد يعني مو يا سيدي شو بدنا نعمل؟ لا هذا وقته يعني وكل شيء يعني بوقته رح يكون ما كتير نحن لازم نكون مستعدي له. ايوه حلو ايه كل شيء بوقته حلو. مو هيك؟ سمكوا منيح البسوا منيح خذوا احتياطاتكم وحاولوا انه تعملوا رياضة بالمكان جري بالمكان هاي القصص هاي اللي بتساعد على الدفع. كمان حتى المشروبات كمان ممكن تساعد على انه تعمل حرارة بالجسم بعض المشروبات وخاصة القرفة مثلا. كتير بتساعد انه اذا كان الشخص بردان تعطيه شعور بالحرارة والدفع. هلا مشي حام شبهه بالصبح ما خرج غير تمام. محمود خلينا نفوت بموضوعنا الكني والحماي. شو بتحكي ابو المشاكل؟ هلا لاني انا عانيت منهم بالبداية كتير وبعدين يعني قبول هربت طفشت يعني. هربت كيف يعني مثلا؟ يعني شو بدي لك يعني اخذت كنت اول ما تزوجت بركت مع اهلي فتره ضمن الاحداث يعني من كتر النق والحكي والهذا اخر شيء اخذت بالضيعه بركت لي اخذت المره ورجعت على حلب وقلت لها ابروك منك محل الضرب وارتاح لأني لي طلع عندي أهوى من عياط والمشاكل. القصف أسهل من الخناقات. أول تكون أسهل إيه، لأني تجي يعني اليوم الأم تحسسك إنه هي ما لقي ما عندك، وأنت صرت أم مرتك أكثر. يمكن هي كانت متعودة علي بشي وصارت أنا شي، يمكن مثل ما بقول المسؤولية تغيرت علي شوي. هو أنا طبعي مزوحي وضحك كثير، يعني حتى مع أبوي وأمي بمزح كثير وضحك، تعرف شلون يعني. إجت لحظة إني يمكن فقدت هالشي، صارت تحسني إني ما بقى يعني، هذا صار اهتمامي لبيتي. تضايقت كثير بصراحة، وصارت سماني حكي كثير، ويعني مو إنه أنا ما طبعا لحد الآن هي الأساس يعني، بتروح مرة بتجي ألف واحدة، بس مترو أمي ما بالدنيا، تعرف شلون. أنت ما يعني ما قدرت تسيطر عليه مثلا بزيادة اهتمامك بأمك مثلا، خلي إنه هي ما بأنه أمك عم تتحسس يعني، ممكن تعطيها زيادة اهتمام مثل أولي مثلا. تمام. هلا أنا ما تغيرت، فهمت علي شلون؟ بس اليوم أنا بصير عندي أول ولد، بصير اهتمامي صراحة بروح للولد وكذا يعني، حتى المرأة يعني بتحس حالها إنه هلا أنا عندي اليوم مرتي بتغار من ولادي، يعني بدير بالي عليهم أكثر مثلا. ما هذا بتقول لي ايه لك ابنك بتدير بقى عليه، بتسمعه كلمه حلوه. انا يعني هون صار معناتها الغيره، الشغله ما هو شغلتي هي، مو امون يعني. والغيره عند المراه اللي كانت ام ولا كانت بنت ولا كانت مراه ولا كانت، صعب حدا يسيطر عليها الا الشخصيه نفسها، المراه هي نفسها تسيطر. بصراحه انا هيك بقول، ما هو انه غيره تسيطر. والله انا لا، السيطرة هي عند المرأة. ما كيف يعني صراحة. الموضوع يعني بالحل بايد الزوجه نفسها، هي اللي بتحل الموضوع يعني، بإيد الزوجة وبإيد الأم وبإيد أنا. يعني اليوم الغيرة بتضل موجودة. أنا صارت معي المشكلة بيني وبيني، ومثلا ما أتشوف أبوي بالموضوع، قال له اتصرف وأطلع أهرب من الغرفة يعني بصراحة يعني. الله يخليه، هو إيه كان هو يتصرف بين الطرفين يعني. أنا حالي عزي أبوي مثل ما بقول يعني، الغيرة مثل ما قلت لك بتضل في غيرة. المرأة اللي كانت أم ولا اللي كانت مرأة ولا اللي كانت بنت، مثلا في بنات بين اخوات بين بعضهم في غيره. المراه بتغار من حماتها، اللي شافت جوزها بيهتم بحماتها اكثر منها رح يصير غيره. هو الصوت هذا والله انه مثل امي لا ما في حدا. الاسباب الاسباب شو صراحه كثيره. مثلا خلينا نقول هو شو بيقول لك، المراه ما بتحب انه غير الشخص يكون مهتم فيها. انا هيك بلاحظ اني خلص يعني، لو كان عندي بنت لازم اهتم فيها هي اهم من هذا. لو كان عندي مثلا اني لا اهتم فيها الا اكثر من يعني، خلص هي تعتبر حالها ان هي ملكة البيت، لازم هي لك كل شيء. حتى الزلمة صار مجرد ما اني صار زوج او كذا لازم يكون هو الاساس. او فين نقول يعني مثلا انه هي بتتزوج بالحقيقة مثلا، يعني ممكن يكون بعض الستات يعني تتزوج لحتى تشعر بهي الاستقلالية الجميلة، انه هي حابة تعمل عائلة لحالة وتستقل، عرفتي شلون؟ فبتتفاجأ انه هي رح تكون تحت حكم مثلا ست توجهها وكذا، فممكن تنصدم بهذا الواقع، ممكن يأثر عليها من هاي الناحية يعني. انه هي لازم ما تأثر، بالعكس يعني طلعت من عند ام، طلعت من عند امها، اجيت عبيت زوجة لقيت مرة مثلا بعمر امها، لازم يكون وضع يعني. انا بصراحة بتعامل مع حماتي نفس التعامل مع امي يعني، ما بقلل احترامي معها، لا بالعكس اعطيها احترام مثل ما وانا، مو مثل امي انه اقول لك انه مثلا معاستها هي امي، لا بس كمان الاحترام عندي يعني. الوقت اللي راح افقد لها احترامه راح تفقد احترام، راح افقد احترامه، وما راح يعني. هلا انا بعيد عنه صار لي 5 سنين، بتتصل هلا بتبهدل بنتها اذا انا مزوج، معناتها انا ممكن اترك اثر قدام لحتى. طبعا اكيد هذا شيء بنعكس على الحياه يعني، بالنهايه هي يعني امها للبنت، وحتى البنت نفسها الزوجه لما بتشوفك انت مهتم مثلا بامها كثير شيء حلو. ما لازم تتعامل مثلا الحمايه بنفس الاسلوب، على الاقل من باب المعامله بالمثل. هلا امي عم بتصير فيها مع نفس الشيء، زوجت اختي صار نفس اللعبه. يعني انا بقول اني لا حدا يعطي حدا، لاني بالاخير بدي يجي نفس الشيء يصير يعني. اليوم هي عطت على مرتي مثلا او مرتي عطت عليها، رح يجي يوم بنتي تكبر تتزوج رح يصير نفس الشيء، وابني رح يتزوج ويصير نفس الشيء، واختي رح تتزوج وتصير نفس الشيء مقابل حدا. نعم يعني هي سلسله حقيقيه. وشاطر يعني اللي يقدر اكيد اللي يقدر يستوعب يعني انه انت بيوم من الايام راح تكون بنتك بالمقابل. انا انت شاب مكانك انت كمثلا اليوم متزوجه وكذا يمكن تفقى تعرف يعني الحمايه شلون بتتعامل والام شلون بتتعامل, بده واحد يكون ذكي بيناتهم صراحه. والله اولا واخيرا يعني الحكمه بدك تكون من كل الاطراف بصراحه, عشان ما نقدر نقول يعني لازم تكون الام أكيد ولازم تكون أكيد الزوجه, ولازم يكون مو بس الزوجه لازم تستوعب هي الاساس كله. انا برايي خلينا نقول واكيد يعني اذا كانت بتحبه لزوجها ودايره على حياتها لازم تستوعب ورح تتحمل ورح تخلق جو حلو يبعد زوجها ويسبب له اي مشاكل. فهذا هو الحب, الحب لما بترجم لافعال مو هيك؟ هلا وقت يمكن نحكي هلا عن الحب, بس قلت لك بتكون الشغلة بالوقت بتشوفي بهذيك الساعة واحد الله يستنى منيح. أنا شعري قصير هلا يا ساتر قلت لي بالنص هذيك الساعة ما بتلحقي تقولي لا حب ولا شيء ما راح تعرف. تحية لك, أهلا وسهلا فيك يا محمود, طولنا كتير بس ولكن على ما يبدو في عندك مشكلة فحاولنا نسمع. أهلا وسهلا فيك. الحمد لله رب العالمين, حياتي كلها رواق الله ان شاء الله, ومثل ما بقول الله يدين محبة بين العالم كله وبس ان شاء الله يا رب. تحياتنا يا هلا. مثلك ما في انسان, انا رسمي وانت لي الوان, أصدقائنا بسوريا الحبيبة. من تمك الكلمات بسمع مثل الشعر قبلك ما كنت بشوف, أنا كلمي صوتك نطق حروف, أنا دحكي عشفافك, أنا نسمي بتمرق صوبة وبغفيها عكتافك, هل قد بغار بحبك بعض أكيد أصدقائنا، صباح الخير من جديد، صباح النشاط، صباح كل شيء حلو. نستقبل اتصال جديد، بنقول صباح الخير. ألو ألو، صباح الفل، صباح الورد، أهلا، كيفك؟ والله تمام. منيح أنت؟ بخير، أنت كيفك؟ الحمد لله، نشكر الله، خاصة هالأجواء الحلوة، مطر وغيوم وقصص. أي أكيد مطر حلو. بس من حافة يعني تطلع من عندكم. بالله اليوم الأغاني حلوة. كيف؟ هلأ كل ما بينزل مطر بوعدكم إنه راح تكون الأغاني حلوة، لأن بيكون المود كتير رايق. على جو المطر تلاحظ. مو هيك؟ مشان يكون رومانسي. بلال أنت مانك متزوج، أوكي؟ صحيح؟ إيه. يعني شو بتحب تحكي بالموضوع؟ بما أنه ما عندك تجربة مثلاً ناعشتها. أكيد ما عندي تجربة، وجهة نظري. هي اللي كل شيء. كيف؟ يكن بتقول إنه والله يعني هذا زوجي لازم أحافظ عليه وحبه أكثر، والحماي بتقول هذا أبني أنا ربيته وتعبت عليه صغري، يعني إنه هي بتغار من هاي وهي بتغار من هاي. هي سبب المشكلة كلها هي الغيرة. طبعا هم إن كانت من الحماية راح يصير إنه تعامل بشكل عنصري، يعني بتحب الابن ما بتحب الكلمة، فهون بصير شيء عنصري. لازم بالأساس إنه تعطي المحبة للاثنين مثل ما هو ابنها، هي كمان تصير بنت البنت. نعم. أكيد، وهي يعني الكبيرة هي لازم تتحمل أو إن كانت لو كان يعني هي بعمر صغير، يعني فإنه ما يفهمان ولا يوعياني شيء. أكيد الحماي هي الكبيرة ولازم توعيها تتحمل أو تعلمها بشكل أفضل. لا ممكن هلأ بصراحة بصديقنا أحمد محفوظ عم مباشرة عم بيعلق لك وعلى الهواء مباشرة، وأنا عم بسمع عم بقول لك بلال ما عانيت لا تحكي. ما عانيت أي صح، أنا قلت لك بوجهة نظري أنا. يعني ما يبدو معاني ما عاناه يعني من القصة. هو ظن هو معاني الله يساعده. اللي ما عانى اللي ما داء شو بيقولوا؟ اللي داء العسي مو مثل اللي بيعدى. أيوة. تحياتنا لك بلال، إن شاء الله بنتمنى حياة جميلة وحياة زوجية كلها سعادة وكلها توازن بين الأم والزوجة والأولاد إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ولي كمان يكلي صباحك. وصباحك يا أهلا بلال، سلامات. يا ست الحبايب يا مور يا مور يا مور، يا ست الحنان يا مور، شهور وانتي حاملتيني وبعد تعبت كتير تعجبتيني وعذبتك كتير لتربيني وضاعت الترباية فيني يا مو يا مو يا مو، يا ست الحبايب يا مو يا مو لكل أم. ربي يخلي كل أمهات العالم. وأكيد شو ما عملت يا مو مكفيكي ربي وحده القادر يكافيكي ارجع لي من قلبك وسمحيني ربي طول عمرك وخليكي. أكيد الله يرحم كل أمهات اللي متوفين أكيد إن شاء الله بإذن الله تعالى ويعطي صبر لكل اللي فاقدين. يا ست الحنين يا مو يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو يا ست الحنين يا مو لا لا لا لا لا لا لا لا لا علشان يستاهل انا هت افتكر له حاجات كتير كانت ما بيننا. الخطا اللي ارتكبنا افتكر له حاجات كتير كانت ما بيننا. افتكر لحظة سواء أصدقائي. مستقبل اتصال جديد بنقول صباح الخير. ألو ألو ألو ألو صباح الخير أحمد. يسعدني صباحك. وصباحك وكل أوقاتك. طمنا عنك، أمورك إن شاء الله بخير؟ والله الحمد لله بخير تمام. والله إن شاء الله دائما يا أحمد. أحمد قبل أيوة. قبل ما نحكي عن الحماية والكني، حكينا عن الطقس كمان، غيمة وقصص ومطر وكلس. والله في كان صبح ضباب وغيم والشمس ما طالعة، كأنه هلأ مشي حال الضباب شوي خف أو ممكن يكون. لا لا الضب خف كتير عن الصبح. حلو جميل. بالحقيقة أكتر شيء ممكن يعني يكون يتخوف منه موضوع الضباب، لأن في كتير ناس عندها رؤية بتكون أكيد رح تكون تضعف، وخاصة السائقين يعني اللي عم يسوقوا على طريق سفر. الأرض كمان بتكون رطبة وزحلق مثل ما بيقولوا، وضباب فمشكلة حقيقية. يعني أنا مثلا ماشية وأنا جاية لبعد هيك كم متر ما عاد شفت. صح الشيء أنا عملتها فيها الصبح اليوم كمان، يعني خصوصا إنه لحتى عم نتأخر لتطلع الشمس، عم تأخر كتير يعني. بيكون فعلا كتير الجو كتير مع عتم وضباب كتير اليوم، يعني فعلا كتير جو. طيب بنطلع من الحرب الجغرافية وبندخل على الحرب الكونية بين الحماي والكنة. حرب الكونية وما رح تخلص هذا. اتفضل. أكيد. هلا انا ما بدي اقول لك على السريع انه بدي يكون الحق على مين، يعني مو اصل الحق على مين، بدي يكون دمين على العاتق مين دي ضيق على كل هالمشله. هل هو بدي يطلع اكثر شيء عاتق الزوجي اكثر شيء، لانه هلا يعني هلا الام طلق يعني اقل مثال، يعني يمكن صار لي انا 20 سنه عم تربي بابنها، يعني ممكن يعني ادفق يعني يمكن ما قلب الأم أكيد الحياة كلها من نعرفه أنه ما بيجين ينضرب بأي شغلة، حتى ممكن بشوكي صغيرة يعني كتير تنزعج لها تجار، بما أنه دخل حياته يعني إنسان جديد، يعني يمكن احتمال أنه بتفكر أنه تأخذها منه. إيه لهيك الزوجة يعني لازم تكون يعني تكون عاقلة شوي كبير يعني، وطبعا الزوج كمان يعني أنه تعتبره أنه مثل أمه، يعني كيف ما تعامل أمه بدها تعاملها. وطبعا هالشيء يعني بيصير اكيد كذلك، انه اقل شيء من سنه تاخذ لها هدايا، تعمل لها اي شيء يعني بدل ما تصح لها ماما، يعني خلها كلمه يعني والله يعني بلا تقول ماما، يعني اخذها مني، اخذها مني يعني. موضوع الماما وما ماما في كتير ناس بنشوفهم، يعني احنا عايشين بالحياه فبيبوسوا الايد دائما، في عندنا حتى تقبيل الايد، بتبوس ايدها وتروح تطلع بتحكي عليها، بتقلها ماما وهي ما لها علاقه بماما ابدا. يعني ماما لما بتكون ماما، يعني ليش ماما بصراحه شوهت الاسم، هي بدها تكون ماما بالمعنى الحقيقي، انك تحسيها عن جد امك وهي بمثابه امك، وتعامليها على هالاساس وتتحملي منها الكثير مثل ما كنت بتتحملي من امك، وما في عندك اي مشكله لأنها بتعرفي إنه هي بتحبك، فما في داعي مثل ما بيقولوا بوس الأيادي ضحك على اللحى ومن هاي القصص. خليكي ما تقولي ماما، أنا كتير مزعوجة من هالقصة، فحب أعبر يعني عن الموضوع. ما تقولي ماما وعمليها منيح، لما بدك تقولي ماما استخدمي لفظ بمكانه. أيوة. حتى هنا على على موضوع التربية اللي ربوه أهلها عليها. نعم، هو راجع بالنهاية للمرجعية بالتربية، إنه يا ماما مثلا فيها البنت، وخاصة لما بتتزوج وهي سن صغيرة، أنت رايحة لبيت جديد، عادات جديدة، ناس جداد، أخلاقهم جديدة، الأم عاشت كيف أنا ربيتك، كيف أنا تعبت عليك، كيف أنت بتحبيني، كيف أنا بحبك كمان، هي بتحبه، ربته كل هالعمر وعم تستنى اللحظة اللي تفرح فيه، وأنه هو صار شاب ورح يتزوج ورح يعمل أسرة وعائلة. فأنت لازم تستوعبي هذا الشيء. كمان بالمقابل لازم يكون الرجل في عنده كثير بجانب من الحكمة والفطنة، انه هي المرأة اللي جاي على هاي الحياة اكيد بتستاهل الدلال، وانه اكيد رح يتاخد بالحالة بالبداية، وتم ساحبة معه كل العمر شكله. هلا هون الزوجة دي عبيب بين، يعني بين بين نارين، بين نارين، يعني نار الام ونار الزوجة يعني. كمان نفس الشيء الحماي، انه هي الصبية جاي من بيئة تانية للعائلة، بتحاول يعني تساوي عائلة جميلة مثل اي بنت بتسعى، مثل ما كنتي انتي مثلا بالبداية. يعني هي لو تفتكر حالها ما كان هيك صار، عرفتي شلون؟ حتى في ناس عندهم، تفضل انا احمد شكلي اليوم مسترسلة كتير بالحكي. لا هذا عم تحكي معاناه. مو معاناه بالحقيقه، معاناه عن الكل يعني. معاناه بلسان حال الناس يعني. كل صدقني نحن عايشين، نحن اولاد المجتمع مثل ما بيقولوا، نحن ما لنا غريبين عنه، نحن ابنائه اولا واخيرا. يعني في كتير ناس انا يعني بعرفهم بالحياه، انه دخلوا على العائله كانوا منبوذين، يعني هي الكنه، انه الحمايه ما بدها اياهم. صارت طبعا نتيجة معاملتها الظريفة من الكني للحماية المتكررة، نعم، عبر السنوات وعبر التجارب والأفعال، أكيد مو بس بوس الأيادي، عرفت شلون، وماما على الفاضي. فالحماية مع رغم أساوتها وصلابتها أخذت منحة آخر، فصارت تحبها عن جد. أثبتت، صارت تبكي على وجودها، على غيابها، صارت تبكي على اللحظة هي بصراحة بحسن معاملتها ندمتها على اللحظة اللي رفضتها، صح. أنا أو حتى عاملتها معاملة مميحة. الأول ما كلمت يسلك الشغل بيع على عاتق الزوجة أولا وأخيرا، يعني داخل عبيت جديد ما بتعرف أطفاله، ما بتعرف شلون تصرفاته، ما بتعرف كيف يعني طبيعة معيشتهم، كيف إنه بعيشه، كيف تصرفاتهم، لحتى إنه تأخذ على الجو، بعدين تأخلم معهم، وطبعا بأفعالها هي اللي بدها تحبب بأنه فيها. أكيد ما فينا نقول إنه هيك، بس هو وجهات نظر، أنت شايف هيك أوكي تمام، وأكيد كلامك مظبوط وفيه كتير جانب من الصحة. تحياتنا لك يا أحمد، إن شاء الله حياة سعيدة كلها رواء مع الأهل والعائلة وكل القصص. إن شاء الله يا رب. شرفتنا، أهلا وسهلا يا أحمد. الله يسلمك، هلا، نهارك سعيد يا رب. هلا. شو ذنبي حبك إلي، شو ذنبي حبك إلي، يا هاي يطلع حبر عوارة، يطلع حبر عوارة، يطلع حبر عوارة، لك حياتي ما لا طعم، خيم على قلبي العتم، بدي من الله دعم تترجع لي شخصيتي، صارت صفر نفسي. بخصوص موضوعنا صديقنا أبو ريمات، يسعد صباحك وكل أوقاتك صديقنا العزيز، بيقول من شان ما حدا يزعل أمه من شان مرته بحب يطلب أغنية، وبيقول الأم هي الوطن، الأم هي نبع الحنان، الأم بتلم الجنة تحت أقدام الأمهات، فمعناتها بهي الحالة بيحط الحق على الزوجة. صدري تخفي وتنامي، ونسيتي حبي وفيه، ونسيتي حبي وفيه، ونسيتي حبي وفيه، يا يا يا يا. والله قامت لأيامي، والله قامت لأيامي، والله قامت لأيامي، وصا صديقنا أحمد خليل بيقول هذا الكلام من وجهة نظره، مو شرط الحماية قوية على الكنة، مو دائما هذا الحكي مزبوط، وهي الأمثال مو دائما بتكون صحيحة بالمجتمعات. صفر نفسيتي صارت صفر نفسيتي يا ويلي نفسيتي. Follow us on Facebook at Pablo Tools. مشوارنا الصباحي لهذا اليوم، أكيد بتمنى كل السعادة والاستفادة من كل الأوقات. بتشكر كل الأصدقاء اللي شاركونا بحلقتنا اليوم عبر الاتصال المباشر أو رسائل على الماسنجر أو الواتساب. صباحكم ورد ومساكم كل الرواء. بترككم مع الأغنية الجميلة للعبقرية الصوت الملائكي نجاة الصغيرة، متى ستعرف كم أهواك يا أمل. لأنه الدنيا برد وشتي بيلزمنا ناس نسمعها مثل نجاة. كانت معكم على مدة 9:30 من الزمن بالأعداد والتقديم والإخراج. نهار أكون سعيدة بإذن الله تعالى. إلى الملتقى غدا صباحا بإذن المولى. نهاركم سعيد. ولا تنسوا أنه رح نكون معكم نحن فريق فجر على الساعة 1 بقهوة بريك. انطرونا. باي باي.